وقته، العشاء في وقته، الفجر في وقته. فإذا طلعت الشمس توجه إلى عرفة، المبيت في منى تلك الليلة هي ليلة التاسعة، هذه سنة من سنن الحج، من فعلها فله أجر ومن لم يفعلها فلا شيء عليه. نعم عرفة ولا فول ليلة التاسعة؟ لا لا، ليلة التاسع مو بيوم التاسع، الليل. أما يوم 8 تبي تطلع منى تبيت فيها ولا لا؟ المبيت هذا ليلة 9، لكن صبيحة يوم التاسع توجه إلى عرفة. الحاصل أن المبيت، أن الخروج إلى منى في اليوم 8 والمبيت ليلة 9 في منى، هذه من سنن الحج، فمن فعلها فله أجر، قد تأسى واقتدى بنبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يتيسر له ذلك ولم يفعلها فلا شيء عليه ولا يلزمه شيء عن ذلك. فإذا أصبح الحجاج توجهوا إلى عرفات، ما ملبين، مكبرين، مهللين، داعين، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم المكبر ومنهم الملبي ومنهم المهل والداعي، ولم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك، ما أحد ينكر على أحد. فدل ذلك على أن الكل ذكر ومشروع. فإذا وصل إلى عرفات أقام فيها هناك، على الحجاج أن يتأكدوا من دخولهم عرفة. إن تيسر أن يقيموا بنمرة إلى الزوال ثم بعد ذلك يدخلوا عرفة بعد الزوال، فهذا هو السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أمر أن يبنى له قبة من شعر بنمرة، فجاءها عليه الصلاة والسلام واستظل بها، فلما زالت الشمس أمر بدابته، بناقته القصوى، فرحلت، يعني جعل عليها أشداد والرحل، ثم ركبها الرسول عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى بطن عرنة، وهو محل بين عرفة وبين نمرة، وهو محل المسجد اليوم. فخطب الناس عليه الصلاة والسلام لما زالت الشمس، خطب الناس عليه الصلاة والسلام ووعظ الناس وذكرهم وخوفهم بالله عز وجل، وأقر عليه الصلاة والسلام وأرسى قواعد الدين، وبين ما يحتاج إليه الناس من البيان، وفي كل مناسبة يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا. يعني كان هذا إشارة لأنه مودع إلى نهاية قرب الأجل، ولهذا سميت حجة الوداع، لأنه ودع الناس بها عليه الصلاة والسلام، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم. ومما قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني معنى أسيرات، وأنكم استحللتم خروجهن بكلمة الله، فاستوصوا بهن خيرا وأحسنوا إليهن، ولهم عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهم ألا يوطئن فرشكم من تكرهونه، لكم عليهم السمع والطاعة وحسن المعاشرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فاستمسكوا بالكتاب، حث عليه الصلاة والسلام على الاستمساك بالقرآن العظيم، التعلق به وتحكيمه قولا وعملا وتلاوة إلى آخر، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبين أن الربا موضوع، وأن دماء الجاهلية موضوعة، وأن الربا موضوع، قال: وأول ربا أضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيضا في خطبته: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وإنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ أن الله يسألكم، يعني بلغتكم ولا ما بلغتكم؟ تسألهم الرب هو أعلم جل جلاله. قالوا: نشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة. فرفع عليه الصلاة والسلام أصبعه إلى السماء ونكتها إلى الأرض قائلا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم صل على الركب. الستات في الركب ويا ستات العرب في الركب بقى. أيوة أيوة، هم واجب لازم يرجموا. يرجموا نعم. إذا كان النساء قويات في أبدانهن وليست الواحدة منهن حاملا فإنها ترجم، وعليك أن تتوخى الوقت اللي ما في زحمة، إما يعني بعد العصر وإلا بعد المغرب إذا كان في النهار زحمة. الصحة تعطي منها ضعيفة. صحتهم ضعيفة. الصحة إذا كانت ضعيفة ترمي عنها، إذا كانت صحتهم ضعيفة ترمي عنها. بس واجب انهم يرموا الركبة الاولانية بتاع العقبة الاولانية. العقبة يمكن يصير خفيف ما في زحمة، يعني لازم يعني هم لا اذا تيسر يرمون ما في مانع يرمون، هذا المطلوب، مطلوب لهم انهم يرمون. لكن اذا كانت زحمة، كانت المرأة مريضة او ضعيفة البدن، ما في مانع تتولى عنها، توكل عنها لئلا تحتمها الزحمة. انا توكل على الدين، اي ما في مانع، يعني مش مانع ان توكل على الدين. نعم، ترمي عن نفسك اولا، ثم عن الاول ثم عن واحد ثم عن الاخر، بالنيه، ترتبها بالنيه. اقول شيخ، عايز اعمل عمره عن والد المتوفى. نعم، هل عايز اعمل عمره عن والد المتوفى؟ ماشي، ما مانع. هل يمكن عملها قبل الحج؟ ودي اول مره ما حجيتش. انا حجيت انت الان؟ لسه ما حجيت. معليش، اول مره. انت اعتمرت ولا لا؟ اعتمرت. خلاص، ما في مانع تعتمر. ممكن اعمل عمره ثانيه؟ نعم. في ناس قالوا ما ينفعش بعد الحج. لا، بعد الحج انت مطول بعد الحج. لا، يعلم الله، يمكن يوم، يمكن يمكن. لا، اذا تاخذ العمره الان اوسع. اوسع يعني ما في مانع يعني. لا، ما في مانع. اذا عملت عمره لنفسك. تعمل عمره لوالدتك. تعمل عمره لوالدتك. والدتي حجت. السلام ورحمه الله. يا شيخ، نعم، تحت الغياب. احنا جينا في الطائره، نعم، بيجيبونا المدينه، قعدنا في الطائره، قالوا لنا يا ودي راكم ما تروحوش للمدينه، ليش؟ راكم طريق راهي مغلقه. وانتم عازمين تروحوا المدينه من اول؟ عازمين بنروحوا المدينه. فتحوا المدينه اول. ايه. ومنعوكم تحولتوا الى مكه؟ انا من تحول المدينه، بس قالوا لنا ديروا الاحرام هكذيك، ما كانش عندي ثياب. رانا حرمنا يعني في الطائره غير هكذيك، برك وتوضينا وصلينا وقلنا بنيه العمراء والعمل على الله. ايه. انتم الان احرمتوا في الطائره؟ حرمنا في الطائره. ايه. ولكن علموكم من الطريق مقبول انتم في الطائره ولا لا؟ علمونا في الطائرة ومن بعد زادوا قالوا لنا في الأرض، وصلنا الأرض مسيح بين أيام. وأنت أحرمت في الطائرة؟ حرمنا بثيابك، ما عندناش الحرش وراء، ما عندناش مناش، ولكن أحرمت يعني مشاكل، ولكن أحرمنا في الطائرة. خير البيت والسعي بين الصفا والمروة. على كل حال تعذر يعني نظرا للجهل، يعني جاهل أو عادم للأخير، بس لو أنك خلعت ثيابك والله أحسن أنك تتصدق. طبعا ستة مساكين هذا يعني يعني أولى وأتم يعني وأبرع للذنة. إذا ومن بعد درت طواف القدوم، ومن بعد نحيت حلقت سعيت درت السعي. هذه عمرة أنت درت عمرة؟ هذه عمرة. خير على خطر دخلت بالعمرة. خير إن شاء الله. بس أصحابي اللي معايا بقوا بنية الحج، بقيين بحج. خلاص، وكيف؟ هم قاعدين بحج. ما عليهم. هم ما عليهمش ذاق. هم ما عليهمش ذاق. ما عليهم هذه، لأن هم ما جابوا عمرة. هم جابوا بالحج. أي بالحج مفردين. نعم. هذا ما عليهم هذه. ده بالهدي يا فضيلة الشيخ. نعم. الهدي ممكن أوكل البنك يهدي عني؟ والله إذا تيسر تذبح أنت وتأكل من هديك وتوزع وتصدق هذا أفضل. ما أنا مش هقدر أتصدق لأن أنا ما أعرفش هنا كده والكل بيذبح، يبقى هل ممكن ولا؟ إيه نعم تقدر. البال طيب هل ممكن لو ما كانش مثلا وأنا أذبح هدي ممكن قبل العيد؟ لا لازم بعد العيد. بعد العيد يوم العيد ما بعد؟ يوم العيد. نعم. ولا صدق على مساكن بابا صدق مساكن مثل ما حقق دواء وخلاص. إيه يعني كل واحد ما نص كيلو نص ستة مساكين واحد كيلو نص من الأرض دير لهم خبز ونص. لا هو خبز ونص كيلو ونص أرز أرز رز رز تعرف الرز كيلو ونص رز أو تطعمهم تجيهم المطعم وتغديهم ولكن ذكا نبغاو يروحوا للمطعم ولكن نبغاوش يروحوا للمطعم خلاص تعطيهم أرز تشوف لك تري رز توزع عليه يعني الرز إذا كان يدير متر ربع ريال لا ما هو ربع ريال ها صح تعطي كل واحد كيلو ونص من الأرز الكيلو رز بكام؟ الكيلو رز بكام واحنا نقول له عليه؟ ما ادري والله ثلاثة يعني يمكن يعني. اسأل على كيلو الرز في المحل وتشتري واحد ونص تعطي له كل مسكين ايوه ما لقيتش الرز عايز تديهم فلوس شوف الرز ثمنه كام؟ لا لا لا ما ينفع لطعام مطعم ونص لا موجود الرز في كل مكان ايه اشتري كيلو ونص. طيب ايش تقول سؤالك يا بالنسبة للتقصير بعد السعي بين الصفا والمروة هل لازم اللي بيقصر للواحد ان يكون غير محرم؟ لا ما يجب يعني لو كان محرم ماشي ما يجب ما يجب ما يجب بارك الله فيك طيب طيب يا رب العمل عليك بعد انتهاء الخطبة يؤذن للصلاة يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يدخل لعرفة ويقيم فيها وإن جاء قبل الظهر فلا شيء فيه فيجلس في ذلك اليوم ويتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء والإكثار من الذكر تلاوة القرآن وعلى الإنسان أن يستشعر فضل هذا اليوم وعظم ذلك المكان وأيضا هذا التجمع العظيم وأن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة وعليه أن يكثر من الدعاء ويلح على الله سبحانه وتعالى ويرجو الإجابة ومن أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم يعني بعد تلاوة القرآن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يكثر من التسبيح تنزيه الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسأل الله المغفرة له ولوالديه وأولاده وعموم المسلمين نسأل الله الجنة نستعيذ به من النار نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وهكذا يتبرع الإنسان بين يديه لأنه ما يدري هل يعود لهذا المكان أو لا يعود اللهم استعان كم من شخص وقف فيه ولم يعود آخر ما عليه سبحان الله العظيم يوم واحد للسنة ولا تدري تيسر لك تجي ولا ما تجي اللهم استعان وهل العمر في فقية وهل أيضا إذا كان في العمر بقية يتيسر لك المجيء والوصول أو لا الله أعلم إذا حبت رياحك فاغتنمها فإن الخافقات لها سكون إذا أتيحت لك الفرص فاغتنمها هذه مواسم عظيمة لا تقدر بثمن ولا بقدر ويلح الإنسان على الله في الدعاء ويسأله من فضله ومزيد فضله ويكثر من ذلك لعل الله أن يرحمه ويتذلل إلى ربه سبحانه وتعالى ولا يشرع للحاج صعود جبل عرفة لا يشرع الحجاج الآن يشغلون أنفسهم بصعود جبل عرفة ويعرضون أنفسهم لضربات الشمس. وهذا أيها الإخوة لا علاقة له بالوقوف لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هو علم على عرفة. الحاصل أنه يعني أن الحجاج ما يشتغلون بصعود جبل عرفة، يبقون في خيامه، يستظلون بالشجر، يستظلون بالخيام، يتوقعون ضربات الشمس، يلحون. يقف إنسان جالس وراقد وراكب سيارته، كل هذا يعتبر من الوقوف. يعني الوقوف معناه وجودك في عرفة. ولكن المهم أن على الحجاج جميعهم أن يتأكد أن على الحجاج أن على الحجاج جميعهم أن يتأكدوا من وجودهم في عرفة، لأن من وقف خارج عرفة لا يصح حجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقف ولم يعد لعرفة قبل فجر يوم العيد فاته الحج. انتبهوا لهذه الناحية، هذه من أهم الأمور في الحج، يعني أن الإنسان يتعب ويقف خارج عرفة وبعدين ما يصير الحج. افرض أنا ما عنديش علم، مش قادر يعني أوصل لنا. لا، أولا الدولة وفقها الله معتنية بالمسائل دي، بالعلامات دي علامات واضحة، أبراج مكتوب عليها عرفة، عرفة هذه حدود عرفة، هذه حدود عرفة. وبعدين فيه فرق متجولة من التوعية، من رجال الأمن، من الحرس الوطني، كلهم يسهمون في توجيه الحجيج وبيان أن هذا الموضع ليس من عرفة وأن هذا الموضع من عرفة. وهناك لافتات مكتوب عليها هذه عرفة، هذه ليست عرفة. عليك الحاج تتنبه، إيه تكون يقظ منتبه. المسجد الحالي الآن مسجد عرفة الكبير هذا نمرة، نعم مسجد نمرة، هذا معظمه ليس من عرفة. البناية القديمة كلها ليست من عرفة، ولهذا إذا صلوا الناس الآن في المسجد يخرجونهم من المسجد، لأنها يعني ليس من عرفة. فيه لافتات في داخل المسجد مكتوب عليها هنا حد عرفة، هنا ليس من عرفة، يعني الأسباب مبذولة. لكن نظرا لكثرة الحجيج وكثرة الزحام وأن الناس يأتون وبعضهم يكون عند سبحان الله العظيم غفلة وغباء وعدم انتباه، وبعض الناس عند السرعة يحب أنه يجلس في أدنى المكان اللي يواليه حتى يكون أسرع لانصرافه. لا يا أخي، أنت لا يهمك الانصراف، أنت يهمك أن يكون حجك صحيح. أما الانصراف تقدم ساعة ولا ربع ساعة ما هو مشكلة، لكن المهم كل المهم أن تكون موجود في عرفة. طيب وإذا لم يتيسر الصلاة في مسجد نمرة؟ ما يلزم، ما يلزم الصلاة، ما يلزم. يعني ممكن كل واحد يصليها عادي في أي مكان، صلي عادي في خيمته في مكانه جماعة، قصر وجمع، قصر وجمع، إن كان فيه رفقة صلوا جميع، ولا لو صلى الواحد وحده. يعني لا أفرض أنكم أصحاب سيارة في خيام في خيمة أو خيمتين، يصلوا جميع، يومكم واحد منكم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ركعتين ركعتين، يؤذن نعم، يؤذن الصلاة يعني. نعم لو أذن كان حسن. إيه يؤذن، إنما ما فيش خطبة، ممكن ما فيش خطبة لا ما في خطبة، يكتفى بخطبة الإمام فقط، خطبة الإمام. إيه إمام الجمع مثلا الإمام أو نائب الإمام ليخطب الناس يكفي هذا، لأن يعني الصحابة ما كانوا يخطبون، خطب الرسول بهم كفى. إذن السنة أن يخطب الإمام أو نائبه في الناس ثم يصلي بهم، إن تيسر تصلي مع الإمام هذا طيب، إذا ما تيسر تصلي في كل مكان ولا يلزم أكثر من هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام وقف عند الصخرات وجبل الرحمة، استقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه، ولم يزل واقف حتى غربت الشمس، وقال عليه الصلاة والسلام: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، يعني لا تقفوا فيه، بطن عرنة ما هو موقف. وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. ومن الآداب في الوقوف أن الإنسان يستقبل القبلة ولا يستقبل الجبل، ما يستقبل يعني ما يستقبل الجبل، وإنما يستقبل القبلة ويرفع يديه حالة الدعاء، يعني في حالة الدعاء يرفع يديه، وله دائم كل يعني طول الوقت رافع يديه، قد يكون شاقا عليه لكن يرفعها أحيانا في كل يعني وقت، يرفع يعني كل ما أحس منه نشاط يرفع يديه ويدعو، وإذا تعب تلين استراح، قرأ القرآن، سبح وهلل، يعني شرب، أكل، وهكذا. والسنة للحاج أن يقف في عرفة مفطرا، هذه السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف مفطرا، ولأنه يكون له أعون وأقوى على الدعاء وعلى الذكر والتبرع. والحمد لله إذ لم يجعل صيام يوم عرفة واجب ولا مستحب لمن وقف فيها، لأنه يكون بمشقة على الناس، وبخاصة عرفة مكة شرفها الله منطقة حارة، وأعظم يعني أكثر الأوقات التي يكون فيها الحج يكون في وقت الحر، لأن مكة بالذات حارة بين الجبال وهي منخفضة، فلهذا كانت أحر الأماكن ومن أشد الأماكن التي حولها حرارة. ولهذا سر حكمة والله أعلم، لكل حتى ما يأتيها الإنسان لقصد الترفه وقصد النزهة، وإنما يأتيها للعبادة. ولهذا كانت محاطة بهذه الجبال، ما فيها أماكن زراعة، أماكن يعني حدائق ونزهة وكذا وإلى آخره، جو يعني معتدل حتى يكون يأتونها الناس للنزهة والمصيف، مصيف هناك في الطائف في الجبال، لكن هنا ما في مصيف، حتى يأتونها الناس لقصد سليم وهو العبادة. ولهذا أخبر الله عن الخليل عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من تبعني فإنه مني، رب إنهن أضل كثيرا من الناس من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله دعاء الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وجعل الأفئدة كما ترون. كان هذا المكان ما فيه إلا هاجر وإسماعيل وحده، سبحان الله العظيم. والآن ترون كيف يؤمه الناس من كل فج عميق، طائعين، رافدين، منفقين الأموال، هاجرين الأوطان، تاركين الراحة، تاركين الأهل والأولاد، يؤمون هذا المكان الطاهر يرجون رحمته ويخافون عقابه. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخيب سعيهم وألا يردهم خائبين. يا رب يا رب. وأن يمن علينا وعليهم بالقبول، إنه على كل شيء قدير. هذا يعني بعض الآداب المعتبرة للواقف لعرفة. وإن شاء الله تعالى الدروس المقبلة نواصل السير في بقية ذكر المناسك كالمبيت في عرفة في مزدلفة، والمبيت في منى، ورمي الجمار، ونحر الهدي، والسعي والسعي طواف السعي إلى غير ذلك مما المبيت بمزدلفة سنة للحج. حاضر أبشر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالقبول، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يعد وأن يتقبل من الجميع حجهم، وأن يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، إنه على كل شيء قدير. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه على كل شيء قدير. وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وذرارينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. نعم ايش تقول يا اخو المبيت؟ المبيت بمزدلفة ماله؟ يعني واجب واجبات الحج واجب. ومن تركه ما ساعات السيارات بتمشي وما بيبدوش في مزدلفة. والله على العبد أن يحاول ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أن الرسول أكد عليه الصلاة والسلام ولا يجوز الانصراف على منتصف الليل إلا بعد منتصف الليل. لا يجوز الانصراف إلا بعد منتصف الليل بعد غيبوبة القمر. يعني بحوالي الساعة 12 ونص. العشر ونص؟ لا 12 ونص. 12 ونص. نعم. في بعض الوضع مثل مصر ويوم الجمعة في أذانين. يوم يعني هل السن يعني أذانين أو أذان واحد؟ لا أذانين. أذانين؟ نعم. كان الأذان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أذان واحد. لكن لما كثر المسلمون في المدينة رأى عثمان رضي الله عنه أن يؤذن الجمعة قبل الأذان يعني أذان أول حتى يتأهب الناس ويستعدون ويعني يتهيئون للجمعة. وهذه سنها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وسنته. نحن مأمورون بالاهتداء بها والاقتداء بها لأنه من الخلفاء. الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وهو رضي الله عنه الخلفاء الراشدين وعليها عمل المسلمين من ذلك اليوم إلى يومنا هذا. السد ماله؟ السد ماله؟ قد ايه يعني؟ قد كم ريال؟ ما أدري. ما يدري البنك تسأل البنك. نعم. فرض بعض أهل العلم ما يفرق بينهم. بعض أهل العلم يفرق بينهم يقول إن الفرض آكد من الواجب. وإذا مثل الحج فرض ولا يسمى واجب. يجب الحج وهو مفروض. فالتفريق بينهم من بحث الوصول يعني ما تسع المقام الفريق. أنت متعلمت؟ أنت متعلمت؟ أي حمد لله تراجع كل الوصول بأوجودها. قصرت ها؟ أنت اللي قصرت الحلق ولا ورا ليش تقول؟ متى تركت؟ عليك إنك تلبس حرامك. إيه تعود تلبس حرامك وتقص هالحين. هل يجوز الصلاة في المسجد اللي فيه ضريح يعني في بحر؟ هنا بالنسبة للمساجد التي فيها قبور لا يصلى في المسجد الذي قبر، خاصة إذا كان القبر يعني في وسط المسجد أو في قبلة المسجد. لكن إن كان المسجد هو الأول فينبش الضريح ويدفن مع قبور مقابر المسلمين، وإن كان الضريح هو الأول فيهدم المسجد ويبنى مسجد آخر. لو أن الضريح في مكان ومقفول عليه باب مع المسجد يعني وقت الصلاة يتقفل الباب على الضريح ويصلوا يجوز ولا لا يجوز؟ في يمين في جنب في جنب المسجد. والله إني مشكلة العبيد. نعم. من دخل في جدة ويريد الحج ولكن ليس له القدرة أن يدخل في مكة. بعد الدخول في جدة وحصل فيها القدرة ولبس فيها الإحرام ودخل في مكة ماذا يفعل هو؟ ليش ماذا وراء لماذا ما أحرم؟ ليس له طاقة بقدرة المالية عندما وصل في جدة حصل فيها المال ودخل في جدة في مكة. شلون؟ أقول من جاء حتى في جدة ولكن وهو ساكن في مملكة هنا. ويريد سافر إلى بلدي بعد وصول في جدة وحصل شيئا الذي يستطيع يفعل بها الحج ولبس الإحرام في جدة ودخل في مكة. وجاي منين؟ وجاء من منطقة الشرقية يعني. ورا تجاوز الميقات بدون إحرام. وتجاوز بميقات وذاك الزمن ليس له القدرة أن يفعل الحج. ليش؟ لماذا؟ بعدم الفلوس يعني ليس له الفلوس. عندما وصل في جدة وحصل فيها شيئا ويستطيع يدخل في المكة يفعل. إذا كان هذا لكن هو يوم يجي من الشرق ينوي الحج؟ إيه لا لا ما ينوي الحج. ما نوى الحج إلا من جدة؟ لا لا لا لا. ما نوى إلا من جدة؟ نعم. يعني يوم يجي ما عنده نية؟ نعم. لكن يوم جاء رزق الله قال الحج. نعم. يحج من جدة ما عليه ما عليه. ما عليه؟ لا. ما عليه شيء. لأنه أنشأ النية من جدة. نعم. هذا أنشأ النية من جدة ما عليه شيء. بالنسبة لصوم رمضان. نعم. صوم دولة عربية أي دولة عربية مسلمة شوف خصوصا في دولة كالسعودية صوم عليها أو بلد مثلا كمصر صوم على الفلك ولكن لو على الفلك صوم ولو على حساب الفلك نعم صوم مع بلد مع بلدك لو على حساب الفلك لا تحسب بحساب حساب نعم صوم مع بلد صوم يوم يصوم الناس ما ينبغي لك تخالف ولو على الفلك هذا يظهر يعني ما يعني مخالفة الفلك أو على حساب الفلك مخالفة البلد صوم ما يصوم الناس ولو كانوا على الفلك العلماء يقضوا على الفلك والله مدام البلد فيها علماء سأل علماء هناك لكن المخالفة ما هي ما مطلوبة أنت حكمك حكم البلد اللي فيها البلد الإسلامي يعني بس عند الفلك يعني ما يقضون على الفلك ما يحسبون بالرؤيه ما يحسب ما يحسبون بالرؤيه حددوا قبل رأى لو ما رأى شفنا الرؤيه على اخذوا بالرؤيه وكيف يعني طريقه